بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى الأمين. وبعد، بعد إتمام الجزء الأول من قضية العذر بالجهل في التوحيد والتفريق بينه وبين العذر بالجهل في الشرائع، نشرع في بيان الجزء الثاني من هذه القضية المفصلية والهامة في دين الله عز وجل، فنبين ذلك إن شاء الله على أربع مطالب. المطلب الأول: أدلة الكتاب والسنة على عدم عذر تارك التوحيد بالجهل. المطلب الثاني متعلق ببيان ذلك من أحكام المرتد عند الفقهاء، والمطلب الثالث متعلق بإبطال شبهة توفر الشروط وانتفاء الموانع، والمطلب الرابع نخصصه إلى النظرة إلى الواقع إن شاء الله. فبداية، فالمطلب الأول كما قلنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية من كتاب الله عز وجل، جاء في تفسيرها عن ابن جرير الطبري يقول: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول جل ذكره: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به، بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا في ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم ولو كان القول كما قالوا ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. الدليل الثاني القول في تأويل قوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. الدليل الثالث القول في تأويل قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون، فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلة فهم. أيضا القول في تأويل قوله عز وجل: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي قومك الداعين إلى عبادة الأوثان، أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبد ولا تصلح العبادة لشيء سواه. أيضا قال الله سبحانه وقالوا، حكاية عن قول المشركين حين يدخلون النار، قال عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فسماه الله عز وجل مشركا قبل أن يسمع كلام الله عز وجل، وبين الله سبحانه أن المشركين لا يسمعون ولا يعقلون. أيضا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث رواه مسلم، وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. وعن عدي بن حاتم الطائي قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي، يعني حاتم الطائي، كان يصل الرحم ويفعل ويفعل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد شيئا فأدركه، يعني الذكر الحسن عند الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن ابن جذعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. فهؤلاء ماتوا في الجاهلية، والله سبحانه يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فلو كان العذر بالجهل صحيحا لوجب أن يعذر كل من مات في الجاهلية، أو يعني أن يمتحنوا كما زعم البعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في النار، أنهم في النار. والله سبحانه يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني أن الكفر يثبت قبل الإنذار وبعد الإنذار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليس الكافر فقط هو من أنذر، لكن الكافر أيضا من لم ينذر وكفر بربه عز وجل. إذن هذا فيما يخص أدلة الكتاب والسنة على عدم العذر بالجهل. وعندنا الآن المسألة الثانية، وهي بيان عدم العذر بالجهل من خلال أحكام المرتد عند الفقهاء. وهذا كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي، المتوفى سنة 587 هجرية، في الصفحة 525 من الجزء التاسع، فصل في أحكام المرتدين. قال: أما بيان أحكام المرتدين فالكلام فيه في مواضع، في بيان ركن الردة، وفي بيان شرائط صحة الركن، وفي بيان حكم الردة. ثم قال: وأما ركنها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع. هذا الركن إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان. أما شرائطها، شرائط صحتها فأنواع، فذكر منها العقل: فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط الأهلية خصوصا في الاعتقادات. ثم قال: ومنها الطوع، فلا تصح ردة المكره على الردة استحسانا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن ذكر العقل في شرائط صحة الردة: أن لا يكون مجنونا أو صبيا لا يعقل، وأن لا يكون المرء مكرها، ولم يقل أن لا يكون جاهلا ولا يكون متأولا. وأيضا هذا سبيل علماء أهل الإسلام. قال الشافعي يعني في ذكره أحكام المرتد، تكلم عن العقل، مسألة العقل، وتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالبلوغ وبالسكران وبالمجنون، ولم يتكلم عن المتأول والجاهل. فهل هذا يعني نسيان من هؤلاء الأئمة العلماء؟ هل نسوا أحكام الجاهل في باب الردة، أحكام المتأول في باب الردة، حتى أتى من أتى من بعدهم ويعني ذكر أو بين ما جهلوه ونسوه عياذا بالله. يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم، وهو المتوفى سنة 204 هجرية، قال: لو أن رجلا أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد. فذكر الإكراه، وذكر قضية المجنون والصبي، وذكر أحكام يعني البالغ الذي لم يبلغ بعد، لكن لم يذكر قضية الجاهل والمتأول، لأنها ليست شرطا في صحة الردة. أيضا ابن قدامة في كتابه المغني يقول في كتاب المرتد: الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود، وإذا طلب أولياؤه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، ولأنه غير مكلف فلم يوخذ بكلامه كما لم يوخذ في إقراره ولا طلاقه ولا اعتاقه. وأما السكران والصبي العاقل فنذكر حكمهما فيما بعد إن شاء الله. ثم أتى إلى موضع بعد هذا فقال: فصل. ومن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن قدامة من الحنابلة وحنبلي. إذن هذه المذاهب الأربعة متفقة على أن الكافر الذي أتى بما يناقض التوحيد لا يشترط أن يكون عالما أو أن يكون غير متأول حتى تصح ردته. أما قضية الجهل، قضية الجهل فهي في مسألة الشرائع. إذا كان يعني المرء يجهل شريعة من الشرائع خفية يعني عليه، فإنه لا يكفر حتى تبين له ويعلم أن قد قامت عليه الحجة بهذه المسألة الشرعية، المسألة الشرعية. ويعني يقول ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، يقول: كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. وقد قال أحمد: من قال الخمر حلال فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه لما ذكرنا، فأما من أكل لحم الخنزير أو ميتة أو شرب خمرا لم يحكم بردته بمجرد ذلك، سواء فعله في دار الحرب أو دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون فعله معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمات. إذن هو يتكلم هنا عن من قال الخمر حلال، وهذه مسألة شرعية، ليس من عبد الأصنام أو سب الله أو أنكر الصانع. وأيضا جاء يعني عن الكاساني التفريق بين مسائل التوحيد ومسائل الشرائع، يقول: وجه قول أبي حنيفة، يقول في كتابه بدائع الصنائع: وجه قول أبي حنيفة أن وجوب الشرائع يعتمد البلوغ، وهو العلم بالوجوب، لأن وجوبها لا يعرف إلا بالشرع بالإجماع، إن اختلف في وجوب الإيمان، إلا أن حقيقة العلم ليست بشرط بل إمكان الوصول إليه كاف، وقد وجد ذلك في دار الإسلام لأنها دار العلم بالشرائع، ولم يوجد في دار الحرب لأنها دار الجهل بها، بخلاف وجوب الإيمان وشكر النعم وحرمة الكفر والكفران ونحو ذلك، لأن هذه الأحكام لا يقف وجوبها على الشرع بل تجب بمجرد العقل عندنا. فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلفظه. إذن هنا ماذا؟ هناك التفريق بين مسائل التوحيد والكفر والشرك والردة ومسائل الشرائع التي تعلم خبرا ويعذر من جهلها إذا كان يعني يتعذر عليه الوصول إليها كمن لم يكن في دار الإسلام بل كان في دار الكفر. إذن الآن هذا يعني نكون بهذا يعني بينا أحكام المرتد، أحكام العذر بالجهل، بأن المرتد لا يعذر، وأن الفقهاء لم يتكلموا عن العذر بالجهل والتأويل، تكلموا عن المجنون، عن الصبي الذي لا يعقل، عن المكره، ولم يتكلموا عن الجاهل والمتأول، وهم متفقون على هذا الأمر. الآن نمر إلى الأدلة أو نعطي بعض الأمثلة على الاستدلال على التوحيد قبل الشرائع. من الأمثلة على ذلك ما أخبر الله عز وجل في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا بين أن إبراهيم عليه السلام استدل بأفول هذه الأشياء القمر والشمس والنجوم بأنها ليست الرب سبحانه، واستدل يعني أيضا على يعني بأن الخالق والرب سبحانه أنه يلزم أن يكون أكبر من المخلوقات. ولبيان ذلك أن الله سبحانه تعالى لا يجوز عليه الأفول، ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر: حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله لا يجوز عليه الأفول، و إبراهيم يقول لا أحب الآفلين، لكن لماذا لا نرى الله عز وجل؟ الله عز وجل حجابه النور، وإنما يرى المؤمنون ربهم بعد يوم القيامة. أيضا من الأمثلة على الاستدلال على بطلان ما عبد سوى الله عز وجل قول إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فبين بأن استدل على كون هذه الأصنام تصنع وتنحث بأيدي البشر على أنها لا يمكن أن تكون هي الخالقة للبشر وللسماوات والأرض والشمس والقمر. أيضا من الأذلة على ذلك قول إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استدل بكون الأصنام لا تسمع ولا تبصر، فعلم أنها ليست الإله المعبود الخالق. الله سبحانه خلق السمع والبصر، يقول سبحانه في بيان الدليل على أنه يجب أو لا يجوز عليه أن لا يكون سميعا بصيرا، يقول سبحانه: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فدل وجود البصر عند بني آدم على أن الله سبحانه وهو المتصف بالكمال وهو خالق الأبصار للبشر أنه سبحانه بصير سميع، وإن يعني ورد بأن البصر والسمع قد يكون يعلم عن طريق الخبر وليس استدلالا، لكن يعني الأقرب هو أن الله يعني علم بأن الله سميع بصير يعلم استدلالا، والآية تدل على ذلك. أيضا من أمثلة الاستدلال قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم، أو قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فاستدل بعجز هذا الكافر الملك الكافر النمرود عن الإتيان بالشمس من المغرب على أنه ليس الإله، فالإله له القدرة وهو سبحانه يأتي بالشمس من المشرق، فدل عجز هذا النمرود على أن يأتي بالشمس من المغرب على أنه ليس الإله المستحق للعبادة، ولو كان إلها لكانت له القدرة على أن يأتي بالشمس من المغرب. أيضا من الأدلة على الاستدلال على بعض الصفات التي هي لله عز وجل قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله الذي خلق البشر وأعطاهم القوة هو أشد منهم قوة. أيضا من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فهذا استدلال على القدرة، قدرة الله عز وجل التي خلق بها الخلق، فهو عنده القدرة على أن يخلق مثلهم، فهذا استدلال على الله له القدرة على الخلق وهو قدير سبحانه، بلى وهو الخلاق العليم. وأيضا يقول سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات أدلة، أدلة في الأرض أدلة للموقنين وفي أنفسكم أدلة على يقول أبو جعفر في تأويل قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين يقول تعالى ذكره وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين بحقيقة ما عاينوا ورأوا إذا ساروا فيها. والقول في تأويل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال الصواب من القول في ذلك أن يقال معنى ذلك وفي أنفسكم أيضا أيها الناس آيات وعبر تدلكم على وحدانية صانعكم وأنه لا إله لكم سواه، إذ كان لا شيء يقدر على أن يخلق مثل خلقه إياكم. أفلا تبصرون، أفلا تبصرون يقول أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم. فإذا هذه الأدلة ماذا تدل؟ تدل على بطلان عبادة الأصنام. الأصنام ليس عندها قدرة، ليس عندها علم، ليس عندها حياة، لم يجوز أن تكون آلهة. الفراعنة مثلا إن قال كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، فهؤلاء ليس لهم علم وليس لهم قدرة على إنشاء الخلق والتصرف في الخلق والتدبير الخلق، فبطل ادعاؤهم الربوبية والألوهية. النجوم والشمس والقمر يأفلون، فبطل كونها آلهة تستحق العبادة. فلا يكون واحد من هؤلاء هو الإله الخالق الحي القوي القدير العليم السميع البصير الذي يتكلم ويكلم عباده. وقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ فالخلق دليل على الخالق وعلى اتصافه بالقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. سبحانه هو العلي القدير. ونكون بهذا يعني بلغنا إلى نهاية هذا المطلب المتعلق بالأمثلة على الاستدلال على التوحيد قبل الشرائع، الآن بالنسبة للكلام عن الشروط والموانع، يقولون بأن التكفير لا بد قبل أن يصح التكفير أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، ويذكرون شروطا وضدها الموانع. والموانع هي الجهل والتأويل والتقليد والإكراه يعني زوال العقل، الجهل والتأويل والتقليد والإكراه والخطأ، لم يذكروا زوال العقل. بينما العلماء الفقهاء أهل الجماعة السلف الصالح ذكروا العقل، ذكروا أنه من شروط الردة أن يكون المرتد عاقلا، لا يكون مجنونا ولا يكون كالصبي. إذن هل هذه الشروط صحيحة وهذه الموانع هل تصح؟ هل تصح هذه الشروط وهذه الموانع؟ لا تصح، لا تصح لما بينا قبل من الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن الشرك لا يشترط فيه زوال، يعني لا يشترط فيه العلم وانتفاء التأويل، بل هؤلاء المتأولون على أنهم يحسنون صنعا صحت ردتهم وكفرهم وسماهم الله مشركين. إذن هم لم يفرقوا، المتأخرون والذين بدلوا دين الأولين دين السلف، وهم ينتسبون، كثير منهم ينتسبون إلى السلف، قالوا لا بد من انتفاء الجهل والتأويل والتقليد والإكراه والخطأ. الإكراه نعم، الخطأ هذا لا يكون مرتدا، المخطئ لا يكون مرتدا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل أنه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أنت ربي وأنا عبدك. هذا قالها مخطئا، هذا خطأ وليس جهلا. هناك فرق بين الجاهل وبين المخطئ. إذن الذين جعلوا الجهل والتأويل مانعا من الشرك يلزمهم ماذا؟ يلزمهم أن يعذروا اليهود والنصارى والمشركين الذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم جهلا لم تبلغهم الرسالة. فقد بينا بأن هذا القول فاسد بأدلة الكتاب والسنة. الآن ماذا صار؟ قالوا هناك فرق، إذا قلنا يلزمكم أن تعذروا اليهود والنصارى، قال لا هناك فرق. ما هو هذا الفرق؟ هو أن هؤلاء منتسبون إلى الإسلام واليهود والنصارى غير منتسبين إلى الإسلام. من قال أن اليهود والنصارى ليسوا منتسبين إلى الإسلام؟ الإسلام دين جميع الرسل، واليهود منتسبون إلى نبي الله ودينه الإسلام وهو موسى عليه السلام، والنصارى منتسبون إلى عيسى ودينه الإسلام. فمن قال أن اليهود والنصارى ليسوا منتسبين إلى الإسلام؟ ثم هل الفرق بين المسلم والمشرك هو أن المسلم موحد والمشرك مشرك، أم الفرق أن المسلم منتسب إلى الإسلام والمشرك ليس منتسبا إلى الإسلام؟ فهم جعلوا الفرق بين المسلم والمشرك هو الانتساب إلى الإسلام، وإن كانت أعمالهم وأقوالهم متطابقة. لو أخذت رجلا يعمل ما يعمل، رجلين يعملان نفس الأعمال لا فرق بينهما إلا أن هذا ينتسب إلى الإسلام، هكذا يقول أنا مسلم، وهذا يقول يعني ينتسب إلى دين نبي آخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مسلم وهذا مشرك. وهذا يعني القول ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. وكان مما أرادوا أن يستدلوا به في هذا الباب بعض الأحاديث، بعض الأحاديث التي نذكرها الآن، ونذكر الوجه الذي يعني يستفاد من هذه الأحاديث بخلاف ما ذهبوا إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أد ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك. فغفر له ذلك. فهذا الرجل مؤمن موحد، وقد قال حين قال الله تعالى: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب. والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهناك تأويلان تأولهما العلماء في الحديث، فعلى التأويل الأول يكون تقديره: والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي، كما قال الله جل ثناؤه فقدر عليه فقدر عليه رزقه. وعلى التأويل الثاني أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه قدر تأتي بمعنى ضيق، وقدر قدر يعني بمعنى من القدر قدر الله سبحانه. يقول إن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيري. وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وقال الطائفة قولا ثالثا، قالت كان هذا الرجل في زمن الفترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع، ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه بعض التأويلات التي تأولها أهل العلم في هذا الحديث. والقول هذا القول الثالث بأن هذه مسألة شرعية، هذه مسألة شرعية، لأنه لو على القول بأن معنى لو قدر علي بمعنى يعني من القدرة والاستطاعة، فإن هذا لا يكون ناسبا الله عز وجل إلى العجز، ولكن يكون جاهلا بكمال قدرة الله عز وجل وبسعة قدرة الله عز وجل، وليس بقدرة الله و يعني قدرته التي خلق بها الخلق. فنحن استدللنا على قدرة الله عز وجل بأنه الخالق للسماوات والأرض والمخلوقات، فهل سعة قدرة الله عز وجل تدرك استدلالا أو تدرك خبرا؟ إذن هنا عندنا حديث ثاني، حديث ثاني رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم. ففي رواية أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، والحديث طويل لكن الشاهد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس فقد علمه الله، قال نعم. وفي رواية مسلم قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، كأنه من قولها وليس قول رسول الله، كأن قول نعم من قولها وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى رواية أحمد تكون أم المؤمنين تسأل هل مهما يكتم الله يكتم الناس فقد علمه الله، وعلى رواية مسلم يكون منها ذلك لا يكون على معنى السؤال بالضرورة. والذي يؤيد كون أن علم بأن العلم بأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء قدير يعلم خبرا لا استدلالا، هناك لدينا ثلاث أدلة من كتاب الله عز وجل. ما هي هذه الأدلة؟ أولا قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله قال أبو جعفر قوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير، يقول تعالى ذكره ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك كي تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه، أنه لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه أمر شاءه، لكنه على ما يشاء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقول جل ثناؤه ولتعلموا أيها الناس أن الله بكل شيء من خلقه محيط علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الدليل الثاني يقول سبحانه هو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أبو جعفر واختلف أهل التأويل في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال بعضهم هو عزير، وقال آخرون هو إرميا بن حلقيا، وزعم محمد بن إسحاق أن إرميا هو الخضر. القول في تأويل قوله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني تعالى ذكره بقوله فلما تبين له، فلما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك، قال أعلم الآن بعد المعاينة والاتضاح والبيان أن الله على كل شيء قدير. والدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن كثير قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأنزل الله هذه الآية، رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، فقلت يا أبا عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا وعملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فعلمهم الله أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. فإذن موضع الاستدلال أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. والحديث ذكره ابن عباس وهو عند البخاري، كانوا يكرهون يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقوعهم. فأنزل الله سبحانه، أنزل أعلمهم الله سبحانه، أو الذي ذكر ابن كثير أنه روي عن مجاهد والحسن أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأعلمهم الله أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. الذين يستحيون من الله هم المؤمنون، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وإن كانت هناك أقوال، لكن هذا القول يعني هو الذي رجحه، يعني رجحه أهل العلم بتفسير الله عز وجل، وهو الراجح عندنا، لأن ابن جرير الطبري رجح بأن ليستخفوا منه يعني من الله عز وجل، ليستخفوا من الله عز وجل. فأعلمهم الله عز وجل أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون وما يعني تكنه الصدور، فلم يكونوا كافرين بظنهم أنهم إذا ثنوا صدورهم يعني يخفون ليستخفوا يستخفون من الله عز وجل. إذا فعلوا ذلك حياء من الله عز وجل قبل أن يعلموا بأن الله مطلع عليهم في جميع أحوالهم وما تكنه صدورهم، فإنهم لم يكونوا بذلك كافرين، لكن كانوا يجهلون. ثم علمهم الله سبحانه ولم يقضي عليهم بالكفر. إذن موضع الشاهد هو أن لا سبيل، لا سبيل للاستدلال على عذر المشرك الذي يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تعقل، ولا تضر ولا تنفع، ليس لها قدرة ولا علم ولا حياة. لا سبيل للاستدلال بهذا الحديث، حديث التحريق وحديث أم عائشة رضي الله عنها، وقد جاءت عدة أقوال في تفسير هذا الحديث، وتنزلا على أن الحديث يتكلم عن القدرة، فإنما يتكلم عن شيء يعلم شرعا وليس استدلالا، لأن سعة علم الله وسعة قدرة الله عز وجل، وأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء قدير، فهذا لا يستنكر أن يكون يعلم شرعا، أما القدرة فإنها تعلم استدلالا، لأن بدون قدرة لا يكون هناك خلق، لا يكون خلق بلا قدرة ولا علم ولا حياة.